حصريا على موقع djkimo.com. ذبحني الشوق لكن ما تدري أحبك مو بدي حن علي مهما عني تبعد غلطك هي هي أمس يموت يا بعد عمري ذبحني الشوق لكن ما تدري أحبك مو بدي حن علي مهما عني تبعد غلطك هي هي أحبك حب ما أحب بشر أفكر بيك باللحظة شهر بغيابك أني حاير نومي طاير رغم الفيا صاير غلطك هي هي I love you more انا احبك واحلى مكان بالدنيا قلبك احبك مو بدي حن علي مهما عني تبعد غلطك هي هي لو فيك اموت لو اموت فيك بالحالتين ميت عليك بغيابك انا حاير نومي طاير رغم الفيا صاير غلطك هي هي حصرياً على موقع djkimo.com.